خلي أنقل لك هذا الرأي، هذا الرأي جدا عاجبني وجدا ناهض. مثلا أنت زيادة الرزق بشنو تتعلق؟ بالاستغفار. مو عندنا بالإسلام زيادة الرزق تتعلق بالاستغفار كجانب روحي، وتتعلق بالهمة كجانب مادي. تشوف الله عز وجل يجعل زيارة الحسين تزيد الرزق. طول العمر عندنا بالإسلام صلة الرحم تطيل العمر. أنا أدري الكلام ده أقوله شوية يعني جديد على مسامعك، بس انتبه له، انتبه له أرجوك. طول العمر شنو سببه الإسلام؟ من إجا نطقة الروايات أن صلة الرحم شنو تطيل العمر، مو صحيح؟ وبعد الحفاظ على الصحة كسبب مادي، أنا من أجي أتجنب الأمور التي تستهلك صحتي، هذا يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى سلامة الأعضاء الجسدية. الله عز وجل يجعل في زيارة الحسين طول العمر. شوف الله يعطي للحسين خصائص تتعلق بمواضيع أخرى، خصصها لمن؟ للحسين عليه السلام. شوف انتبه هنا. أنا طبعا أكو بعض الأفراد ما يستوعبون هذا المعنى. أكو عدنا يعني من تقول له هذا الكلام يقول لك أرجوك ما يعني ما تقب ما عقله. أنا أقول لك أنت تعقله، المنطق يقول أن تعقله. ليش؟ لأن من تحدث به عاقل. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سيد العقلاء، مو طيب؟